من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. السعادة هي مطمح الناس منذ قديم الزمان، وهي كما يقول الأديب السعودي الدكتور عائد القرني: سلوة خاطر بحق يحمله، وانشراح صدر لمبدأ يعيشه، وراحة قلب لخير يكتنفه. وهي ليست في الزمان ولا في المكان، ولكنها في الإيمان وفي طاعة الديان وفي القلب. والقلب محل نظر الرب، فإذا استقر اليقين فيه انبعثت السعادة، فأطفت على الروح وعلى النفس انشراحا وارتياحا، ثم فاضت على الآخرين فصارت في بطون الأودية ومنابت الشجر. ويوصي الدكتور عائد القرني بعدم الحزن، فيقول: لا تحزن، لأن الحزن يزعجك من الماضي ويخوفك من المستقبل ويذهب عليك يومك. لا تحزن، لأن الحزن ينقبض له القلب ويعبس له الوجه وتنطفئ منه الروح ويتلاشى معه الأمل. لا تحزن، لأن الحزن يسر العدو ويغيظ الصديق ويشمت بك الحاسد ويغير عليك الحقائق. لا تحزن، لأن الحزن مخاصمة للقضاء وتبرم بالمحتوم وخروج على الأنس ونقمة على النعمة. لا تحزن، لأن الحزن لا يرد مفقودا وذاهبا، ولا يبعث ميتا، ولا يرد قدرا، ولا يجلب نفعا. لا تحزن، فالحزن من الشيطان، والحزن يأس جاثم وفقر حاضر وقنوط دائم وإحباط محقق وفشل ذريع. من قواعد السعادة التي يضعها الدكتور عائد القرني: انسى الماضي بما فيه، فالاهتمام بما مضى وانتهى حمق وجنون. لا تشتغل بالمستقبل، فهو في عالم الغيب، ودع التفكر فيه حتى يأتي. لا تهتز من النقد واثبت، واعلم أن النقد يساوي قيمتك. الإيمان بالله والعمل الصالح هو الحياة الطيبة السعيدة. لا تنتظر شكرا من أحد، من ساعة إلى ساعة فرج، إن مع العسر يسرا، إن ربك واسع المغفرة، أنت بما عندك فوق كثير من الناس. ومن تأملات عائد القرني التي تحمل معاني كثيرة: إذا هونت ما قد عز هان، وإذا أيست من الشيء سلت عنه نفسه. إن المواهب والصفات السامية هي قيمة الإنسان، لا ثوبه ولا نعله ولا قصره ولا داره، إنما وزنه في علمه وكرمه وحلمه وعقله. غدا نلتقي في بستان الحكمة.